ردي يا صفا على هالجوال، قاعدين ناطرينك ردي في الحال، صرنا يومين بنرن عليكي. ردي يا صفا على هالجوال، ردي يا صفا على هالجوال.